أخبار أونلاين. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. أحييكم سيداتي وسادتي، وهذه جولة جديدة مع أخبارنا الطريفة والغريبة وأخبار أونلاين. العالم على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة. توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان أن يحدث كسوف كلي للشمس في 2 يوليو المقبل، لافتا إلى أن الدول العربية لن تشاهده. كسوف الشمس هو حجب قرص القمر لقرص الشمس بشكل مؤقت على مناطق محددة من الأرض، ويستمر لبضع دقائق، وذلك لوجود القمر بين الأرض والشمس مع بداية الشهر. أما كسوف القمر هو حجب الأرض لأشعة الشمس من السقوط مباشرة على قرص القمر بشكل مؤقت، ويراه كل من يشاهد القمر وقت الخسوف، وذلك لوجود الأرض بين القمر والشمس في منتصف الشهر القمري. علماء أمريكيون يتوصلون إلى بروتين يمنع الإصابة بمرض السكر. وجدت دراسة حديثة أن استهداف بروتين معين داخل الخلايا الدهنية يمكن أن يمنع تطور مرض السكر. قضاء ساعتين في الطبيعة مفيد جداً. أكدت دراسة طبية حديثة أن قضاء ساعتين على الأقل في الطبيعة قد يعزز من الصحة العامة والرفاهية للإنسان. مدينة مفقودة تكشف عن كنز من المخلوقات النادرة. اكتشف فريق من العلماء نظاماً مليئاً بالأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، بما في ذلك كائنات اعتقد أنها انقرضت، وذلك في مدينة مفقودة في أعماق غابة في هندوراس. أمضى الباحثون 3 أسابيع لاستكشاف مستوطنة قديمة تعرف باسم مدينة القرد المفقود أو المدينة البيضاء، فوجدوا مركزاً متنوعاً للحياة البرية، بما في ذلك مئات الأنواع من الفراشات والخفافيش والزواحف. أخبار أونلاين. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.